ما تكمل. الله يحفظك. والله إلا عايشة في مهنة كبيرة. صوت مقطوع. السلام عليكم. تضحك لي الأهالي في المشكلة. اختصرت بزاف راه بزاف الاوراق عندك ما قريتهمش. سكتي سكتي ونبدا نسبك. سكتي ايوا ايوا ايوا سكتي. طيب انا نتكلم ولا مش عليك؟ وفي المسجد كيجيني يخربون حنقول عند الطابور. بسم الله بوبريس حنقول كيجيني عند الطابور. بسم الله. واش شوفوا هذاك اللي بيفون الزوم عليهم حتى الصوت ما كاينش. اخوات الشيخ وجدت واحد السيده حامله بثلاث شهور وعندها الصمامات القلب. ايوا ايوا رجع لدار. لا تطرق ولكن في الزحمه ما غاديش ينفع عليها. هي اللي صعيب هي عندها قلب وحامله في الشهر الاولى صعيب حالها. شكون واقف خاصه تجي في مكان اللي ما فيهش. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. الله الله بسم الله شيخ. بسم الله. السلام عليكم. السلام السلام. عرفتي انا مرطاري. نقدم لك لقيت واحد المجمر تحت واحد في القران عندي مجمر ديال الملائكه. انا بقيت معطله في واحد الوقت متاخر تم الشمس اللي بحال هكا وانا كنشرب. كيفاش يدي كنشرب شويه المجمر حاليا بقيت كنفكر هادشي اللي دابا موت المجمر فكرت هكا خلي عيوني وجبت واحد الالومنيوم ما عرفتش شنو فيه فوق بقى عندي ملي جبدته هذا رجع جا رجلي شنو غنقول له راه ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي كاين ملي إذا ما كانش مباشرة إذا ما بقيتش نفسك إلا ويوميا قسما بالله العظيم يوميا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى توفقتي أنك توقفي على مادة السحر. بسم الله. شوفوا أنتم الصوت مزيان. بسم الله. جيد. عندي سرك بعد ما قريتش الورقة. قال عندي نزيف فمي ديما كنوض خاصني حاشا كنمشي ديال في الباب ديما كيخوي كنمشي عند الاطباء ندوي تولي تداوي لي حتى ديت ما عندكش من الاعشاب ما قدرش ليا لي زونتي بيت حتى حاجه ما كتقبلي ليا سنيني كنتهرس وكنتاخد ليا الطروفه من الدراسه من السنة وحتى دري ولدي. شنو كيوقع لك؟ نعم شنو كيوقع لك؟ دابا حسيت حنا بغيت تغمى عليا حاليا دابا هو اول حسيتها مره اخرى ومشيت عند واحد الراقيه مرقيه عند شحال من الوقت يوميا اذا ما كانش واحد اليوم ولا يومين ما يكونوش كندير البخور ديت ما عندكم البخور كندير الطريق ندير حتى العرعر داك الفيجل والريحان وشي مسائل والله ما نكذب عليك الا واحد ديروا جمهور بليز نطلع. واش نقول لك انا خصني في السوق نقدر الوضع كيما تقول لي ولدي ليا اقسم لك بالله واحد الالم بحال قطعي لي من الاقدام ما كنقدرش نزيد لان عندي الف درهم تنظيف راني اضطريت باش ندير السوايع نبغي نمشي للسوايع بحال كنزيد على عينيا تقول لها توقف ما تزيدش عندي مسافات بعيده كنزيد بلاصه عند وليدات باش ندير معاهم السوايع رجلي ديما متقري وحدي هاكا كاشير سمح لي غنقاطعك هاداك الصيام ديال رمضان مسمعتش كرم على وجهك نويت الصيام ماشي على الطيور الصيام نويت الحرب والبارح الاثنين قدر الله كان الفراش بلا ما نغلق مور الفجر وملي حسيت فاش عرفت راسي لما فطرت غصبا عني دير ونجيت والليله اللي قبل منها بعد نقول لك شي مسائل عندي في الصغر ديالي الام ديالي غير رحمه قالت لي في يوم واحد دوزي شحال من تدويزه قالت لي سيري تخرج كرون وعندي هادو مدفورين خارج ليا على اثر وسميت المهم غني تمنس تعابين تنهرب وانا ناعسه اللهم لك تحكيتي من الحالات حالات المستعصيه اللي خصها وقت شنو ما ناقش العمل قلبت صحاباتي اقسم لك بالله الا درنا فوتو كوبي ديال ديبلومي ديتا ندير لها ميسيز تبنيج ولا شي حاجه اقسم لك بالله هما درنا كنا هذيك المره كنا درنا ديال التحاليل في لابوراتوار راهم خدامين هاد جوج درنا فوتو كوبي سيستم كندي لا ريبونس اولا ما كاين لا تعبير زعما باش نتخاف نفس لا ريبونس جوج كاينش ماشي دات المباراة يدوز حتى ما كاينش الخلع نهائيا حتى كنت باغا ندير الطب عرفت الطب اللي ما بعتش شي حاجة شفت جيولوجي جيولوجي ما عمري ما زدت من فوق البكالوريا الله الله وفوق هادشي كامل هو الان مشكل لي الجن الشرير اللي كيضربوا في الحقيقة في المسجد. كتزلزل بيا. أنا فاهم. وهذا حالة الحد قوية ماشي حالة قوية. تحتاج وقت. لأن خص الطريق طويلة قوية. ما يمكنش تكون شي جلسة في 15 الأولى ديال شهر 4. لأن عندي من 30 حتى 14 في شهر 4. نطلع. على الشيخ صافي خليها ماشي دابا ماشي دابا حيت الشيخ ما كانوش الوقت. العطلة الدراسية. العطلة الدراسية عندي فيها 15 يوم من 30 حتى 14. واه إلا وفق الله باش نجزم ليك إن شاء الله. الله يحفظك. أقسم لك بالله حنا الدور هذه مكتئب بنتي الدروس ديالي ما كنتش قادرة نسير. عندي بنت ولد إعدادي. انا فاهم دابا كله فاهم باذن انا موكل على الله راه عانيت عمري كامل خيتي ياسين على خواتي انا مخش الحمد لله عانيت العمر وصبرت راه ما شاء الله اللي داز اقسم لك بالله راه قلت لك نعيط شفت راسك مريضه بالجن والشياطين ما عرفت واحد الراقي قال لي راك زهري شحال من راقي جسمي عنده ما كنتزعزعش هذاك الراقي كيعس ضحكني يجي الأخوات وسمع أخواتكم وكل حد الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله انا اللي جيت نزوج ديال ديك المره في الليل في الشارع باش نعرف مرة قال في الليل اللي عنده ليباتيت وانا اللي عندي ليباتيت فرحان باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعرف باش نعر كنقول لك ديك النهار فاش انسيست عليه على اساس باش يجي باش يشوفك هذاك النهار، هذاك النهار ولينا في الليل فاش كيكون ناعس كنحس بيه بحال كاين شي، هو كيهزني كيبغي يلوحني زوج. دابا ملي كنسيستي على اساس باش نشوفوك جينا داك النهار في الليل، دابا ولا يعني ولا كيهزني بحال ولا كيكرهني مني، وليت انا يعني كنجيبو بالزز يعني مرغوم عليه باش يشوفك ويتلاقاك، ولا كيجي انا في الليل كيهزني كيبغي يلوحني حقيقة وفي الليل كيبات ياكل وكيبات يندغ وكيبات في واحد الحالة لا يرتلها، وانا اللي عندي لي بلاكات دابا طايحين حيت عندي نهار 16 شهر 4 خصني نرجع، قالوا لي خصك ديري استئصال ديال طايحة الشيخ، ودابا انا ما غاديش حيت عندي رونديفو معاك في شهر 6، دابا انا قلت وقيلا بلا ما نحيدو حيت نحضر لهذيك الرقيه اللي غندخل مع الزوج ديالي باش نشوف شنو هو اللي واش يعني واش من المس ولا اشنو هاد النزيف اللي تيجيني بزاف، والزوج ديالي في الحال حيت عندي دابا انا رونديفو ديال استئصال ديال طايحه في شهر 4، ولكن قلت انا مني عندي في شهر 6 نقدر ناجلو يعني حتى من بعد ونشوف حتى ندوز عندك الشيخ. شوف قبل ندوزي عندك ندوزي عندك طبيب ندوزي عندك علاش باش نتيقنوا من العله وباش العله كنا بان دابا ريحك انت ماشي هي فهمتي شنو خصنا نوصلوا لهذاك باش نقوق فيه حنا حاطين في 18 انا عطيت البرنامج غادي تسمع صافي تنساه ان شاء الله. غير هو دابا بالنسبه لا حيت ما بقاش خدام داكشي بحال اللي كاين الجن هو اللي كتحكاش ها هو ما بغاش يفكني القانون هو هذاك هذاك هذاك هذاك زكي غير اي ليس بغي نزيد على طيب شنو هي مسماتهم مولاتهم مسماتهم سماتوما مولاتو شنو هي هذيك شوشو؟ الورقة الكبيرة ودرين سيح الموت في كفاش مهروش كل شيء والكبيرة راك تزيد عليها مزيان وتقبل الفجر يا معشر الجن نحن مخاطرون من الإنس الجن من الإنس حيت علاش الإنس كيجبد الجن كيدير السحور وكيطلع هما كيجبدوا نقول لك انت راه كتحكم وانا كنحكم بالحق حكم بالحق حكم بالحق حكم بالحق حكم بالحق انا ما نظلمش وجه هذا حكم بالحق العيالات اللي كيجبدوا المخيره فيهم قلب يا نعيم زوجها مريض خدام الدم سفاكين ولا يريد ولا يريد مريم دائما دموع ومرض وارحام واحد الموت الموت اجيني 11 جنين وفك اسقاط 11 جنين دابا بحال جيني عطيني وكتبت قبل الفجر باش يطلعوا الخايبين يا المسلمون الكافرون كما كتبوا المنافقون والسحر هذا الشيء كامل هذا الشيء اللي كتشوف واقف هذا السيارة شو كتكلم معايا دابا شمهاروس وقلب الله وقال بان تفسير داكشي كتبوا راجلها ملي كانت طايحه كتب داكشي وما عرفها كذوب ولا بصح ركز على الكبيره وقلب قلب قلب الورقه الكبيره قلب الورقه الكبيره قلب راه غيسوي عليك قلب والان يحيى مريض بالعين الشفاء ان شاء الله وجاءوا باسم عظيم وهذيك الريح المسخر وجاء الدم الفجر وتعريف الريح المسخر تسخير الريح المسخر كتبت من بعد الفجر صافي ان شاء الله باذن الله المهم انا قلت لك انت مسلم مسلم ولكن دير موعد شيخ بالنسبه للزوجه ديالي قبل ما نجيو عندك قبل امانه عبد الرحمن سمي سمي قلق سمي داك عجبنا وحده بنتي كبرت تسمع ليها واش ما كاينينش سيرا من قبل ما نجيو عندك مشينا عند روكا تبرين كيقولوا له عندك شيطانة سوداء هي اللي دايره لك هادشي يعني من يتزوجنا دابا شي 6 سنين يعني دايره لي هذاك الشيء بزاف يعني تجاهد عليه كتطلع تكلم ما كتكلمش كيبقى غير يميل براسو برجليه وايديه ويعني دابا بحال الحرب دابا شي 6 سنين من يتزوج تجاهد عليه داك الشيء بزاف بحال انا كيقولوا له تقريبا الروقات كاملين قبل ما نجيو حنا عندك كيقولوا له عندك ايطاليه ورجع هو هذاك هو داك الشيء الله يرحم لك الوالدين شنو عندك كل جيم كتصرعي الان عاشق عندي العاشق وعندي زوجة عندي عايشة ساكنة ليا في الرأس وعندي زمهر وفي العاشق وعندي بزاف تقريبا 20 والله ما تلبسش الشيخ راه واحد السيده الاخت تقول ليكم شويه حاله الام حاله مركبه شيطان مسؤول عاشق منذ الصغر وساحر يتحكم في جميع افراد الاسره مع جنوده وخدامه خارج وداخل البدن محق المال والوسواس والامراض المستعصيه المعده والمسالك وتقول لا ما تضيفوا حتى وحده خلاص اللي بغاو يطلعوا الفوق مرحبا يبقوا يسمعوا الفوق اذا في القاعه ندخل تحت نهائيا طيب الحسد في الجامعه والعاشق ماسوني والامور وثقه العظام والسحر المعقول ليه ما مريتش؟ ايه ليش تبغى سليمان؟ لا كاين اللي ما مريتش والتاثر بعباره الدم المغدور شكرا يا الاخت بقوا معايا دابا الله يسلمك كتأثر الدم المغدور عاشق في الجامعة كتأثر بالعين في الجامعة شو كتطلع فيك يتكلم كيدير اشارات شد اكلها ان شاء الله. واضح اذا موجود الشيطان موجود في الشمال نسوني هذاك ادير رقيه شامله. نعم صافي هو هذا. لا لا لا لا ضروري اطلاله لان ربما تكون شي حاجه اخرى. انا تركز لي على المشلين وعلى اللي مراض. صافي كنا نكسبوا غير المشلين اللي يجوا. شيخ يا شيخ لا شيخ طيب خلي معي خلي معي اسمع اسمع السيده هذه ما السلام عليكم ماما عندها الزهايمر هي مقعده هنايا. المهم كتاثر في القبر كتاثر في المرشوش كتاثر في الطلاق كتاثر في كلشي كتاثر في كلشي دابا المشكل اللي عندنا وهي مشكل الزهايمر بالاضافه هذه الايام كيتواصل معايا ناس بزاف الزهايمر لان كنطلع في الواتساب يعني لقيت ان الزهايمر كذلك من الامراض الاشكال انت يكون الزهايمر كاين عنده مرض عادي ولكن ملي كتلقى الناس بحال كيتاثروا باش تعرفوا ان الجن والشياطين ما خلات حتى مرض ولكن هي ألقات أسحار. الناس كاين صغار وجاهم الزهايمر دابا. ماما عندها 50 عام جاها دابا هذه 17 عام وهي عندها. وكاين اللي الزهايمر درجة متقدمة بسرعة. كيولي ينسى كل شيء. ما يتحكمش حتى في نفسه الحمام والخلاء كرم الله يعني مشكل مشكل. يعني هذه أمراض مستعصية. علاش تبغي تفرغ لها هي ما تعرفش الناس. ما لقيتش الشيء ما يمكنش تبقاي واقفة. دابا المشكل عندنا الماء والماكله كتاكلها بالسيرين البرا دابا ولا هي كاينه اللون ما غاتقدرش تبان لك لا اسمع خلي القصبه ديالها عندنا جوج ديال في المريض الماء والماكله هنا ما الهواء شفنا الطبيب كيقول لك خاصها دير التقبه هنا دير التقبه هنا ملي جينا نشوفو نديرو التقبه قال لك الريق ديالها غادي يبقى ثاني يبقى عندنا نفس المشكل يعني كتضر هي كتأثر الآن بالرقيه كتأثر عندي فيديوهات ديالها يكون عندك وقت ونوريك معاش الناس ما بغيتش جي عندي من غير الرقيه راه كنت صيفط واتساب مبروك للأخوات واتساب كنت منعت أنا عليها ما مصبحوش هكذايا دابا المشكل كتشرب وكتاكل بالاذان بالاذان اذا ما كاينش اذان ما تاكلش كتحلي هكا دوك ملي كتحل واش المرض العادي ياكل هكا اش نقول الاجتهاد في الرقية الشيخ الجلسة المطولة في الرقية علاش كلمة أخرى الحبشي خديت كلشي ديالو لي زوديو ديالو ما عمرها تأثرت خديت لي فيديو ديالكم ترونسفيري اون اوديو والله موثق مخلصك لا عندي والله موثق لا عندي موثق بالفيديو موثق بالفيديو كتصنت الرقيه ديالي غتقول بنزين طلع بها راه كيقول لي حق الدخان واش انا هادشي شوف يكفي فخرا ان في هذه الايام الشهادات جاتني من السعوديه اكثر من جاتني من المغرب الحمد لله الحمد لله رب العالمين يكفي الله يخليك شيخ نكمل لك الله يحفظك دوزيت رقية جماعية عند الشيخ أبو نعيم. نعم هذاك النهار خرجنا من هنايا لقينا هضاب أنا بديت تنحلم أنا كنت تنحلم بزاف سكتوا عليها هي كنحلم بأنك جات وزدت عندك الرقية ولات كتمشي على رجليها وخرجناها وعندك واحد السيارة شيش قال واحد ما كايناش عندنا حنايا هنايا وخرجنا أنا بوضة محامين على ثلاثة أربعة الناس اللي هنا حتى الطوموبيل وهذيك أنا بوضة عطاتني في الحلم فعلا تأثرت وعطات الآخر بقى خلاص واضح وانت كنشوفك يعني عندك 53 عام ماشي فضلك ما شاء الله نفس الصورة ولكن 53 عام وقلت لي ما كاين مشكل انا غادي نتكلم غادي هذيك العظه ما تخافيش منها حنا غادي نعالجوا المشكل كنلقات السحر من بعد انا السحر ديالي انا هذا انا عندي السحر ديالي دابا كاين مشكل مشترك انا دابا غير ماما العظه كاينه كاين مشترك دابا الاشكال انا ما عنديش مشكل تجي عندي شوف غاتجي عندي ندرس معاك الحالة ونقول شنو غندير ندرس غير الحالة جي عندي مثلا جي عندي نهار شوف لك تقريبا لك تقريبا هنا انا في كازا في كازا اجي عندي نهار الجمعة مثلا غير ندرس معاك الحالة اش من ساعة؟ واحد سنين ربع ساعة جي عندي قبل الجمعة قبل الجمعة صافي ان شاء الله باذن الله نجي ان شاء الله ما تجيش يا سلام عليك طيب سؤال اخت تقول الله يجازيك يا شيخ وركز على الزورية العينين يعني ركز على الخرافة والدم والسحر والحج والعمرة والجمال والصحابي والسحر الأسود والنجاسات والملوك والجن والموروث والأرخاء هذه تقع دايما منعتو عليها الاستماع فورجع الدم نفس المساله كتضم الضغط بالنسبه للمسجد ديتها ما صدقت قالت ولكن رجع نفس الحاله اللي وقفت صافي جيت ولكن تبعت كنقولها على الملا ضروري تكون عرفتي لا حكيتي وياه بحال عرفتي علاش فتحت مساله ديال الاستماع ودات لي قصاريه كاين النساء في المفوضه الا القليل انا مكرهش انا نرقي هنا والكل يكون شاد بلاصتو بغيت ندير لكم انا مساله اخرى ندير لكم مساله الفوق كراسي فكرت في كراسي وعندها سماعات ومتصوصه بالواي فاي وبالكاس كاينه هنا كاينه مكان محصن وكتسمعي احسن منك الدار غيشغلك ولادك وكذا ولكن لا درتيها عاوتاني غتولي تضرب على الكراسي سهلا والله كنفكر فيكم وكنفكر في السلبيات اقسم بالله هنا ماشي طيب السلام عليكم يا شيخ الفاضل انا سعاد من طنجه وعندي سنوات من امراض عضويه ما كنت اظن ان سدها روحي الا بعد الرقيه الشقيقه الرب والقولون اريد ان اعرف لماذا لا ينطق العاري رغم الرقيه لمده طويله مما يصعب تشخيص حاله وجزاك الله خير شنو دخت طيب السؤال هو هذه الرقيه اللي كديري شحال ديال الوقت ملي كتشعل الرقعه شحال يبقى معك الوقت في الجلسة وما كيطلعش شو عندك الأعراض دائما؟ شو تأكل في الرقية؟ العين حاسد السحر يعني هذه اللي كتأكدي منهم راه قوة باش تهلك العار يطلع كتأثر بهم شنو كاين شي حركة بيدي تشنجات عادي هكذا عادي بيني وبينك حتى الجن كيعرفوا معامل فهمتي كيعرفوا معامل احيانا يقدر يكون الراقي كيقرا كما كيقول لك هو مثلا انا اقرب من الشيء على اقرب من يتسمع الجن هاي كتحب ايوا داروبان داروبان هو طلع الجن اش تاو طلع الجن لو بقينا قاعد هنا شيخ رانا عايزين شيخ شيخ ما جاوبتينيش على قضيتي قلت لك كنرقي الناس ما جاوبتينيش على قضيه اللي قلت لك كنرقي الناس وكنكون قويه دابا مؤخرا يلا دابا رقيت ثاني شي دراري شي بنات رقيتهم والحمد لله جاب الله تيسي خديت المنهج ديالك اللي كندير والحمد لله وسلموا وخرجوا ودابا باقي مكمله مع واحد العائله ولكن انا مريضه ما فهمتش دابا فهمتي فهمت هادشي بغيت السؤال نجاوبني عليه هكا نسمعوا في الملا شنو هادشي انت مريضه انا مريضه فيا انا وداكشي انا اللي فيا قوي بعدا داكشي اللي فيا قوي فهمتي وكنعالج عرفتي ملي كنعالج كنكون قويه بحال انا ما مريضه ما فيا حتى حاجه حيت ما فيا والو كنجبد الاسحار وكنرقي والرقيه كنخرج ناجحه 100% ماشي فهمتي شكرا جزيلا جيت خرجي نجاوبو الاخت سالتني سؤال انا نجاوبكم واحد السؤال من عاد باش نحترمو سمعونا الاخ الله يفتح عليكم والاخ والله يجازيك والله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير السؤال هو الاخت خالتك انا مصابه انا مريضه اللي بغيت يتكلم بعد على المكان ديال هنا تخلص عليه ويجي عندكم سولو هنا لا يمكنش انا خايب كنتكلم مع الناس معكم بالنسبه للاخت تقول سؤال تقول لك انا مريضه وانا اتذكر الاخت عندها هي صاحبه الشيطان المدجج صح؟ انا كنعقل على محمد مدجج خاصنا معليش انت قلنا الشيء احنا نتسموا خرافات على اي هي مريضه ولكن تقول السر اين يكمن؟ السر يكمن انها حينما ترقي الناس يمن الله عليه بالشفاء وتستطيع أن تستخرج حتى الأصهار. اسمعني، فهل يمكن للإنسان المريض أن يعالج الناس؟ وهل يمكن لك كل قوة؟ وهل يمكن أن إن كان كافر يساعدك وكيف ذلك؟ وهل يمكن يكون تداخل في جسم بين مسلم وكافر وكيف ذلك؟ وإذا كان بإمكانه أن يرقي الناس يساعد رقية الناس كان أولى أن يساعدها هي للتخلص من أصحابها؟ كل هذه أسئلة داخلة في السؤال، صح لله؟ تحتاج إلى محاضرة، لكن باختصار اسمعني زين. طيعك لا لا مش تخرج من فراغ مش تخرج من فراغ. قال لك تزوج بها الشيطان الكبير نهار الخميس فرجت. هي اللي نعم رجب ومنتصف رجب وشعبان في مشاكل في مشاكل على اي مجاور اخر. نعم يمكن يمكن يمكن الانسان يكون مريض. اسمعوا زيان، تاتي عندك مرأة مثلا مسنة تقدم بها العمر، عمرها 60 عام 70 عام، وبدأت تعاني من أمراض عدة. تقول لك أنا كنت كان عندي البركة وكنت كنعالج الناس. تقول لي كانت عندي البركة وكنت كنعالج الناس. نعم كان معها الجن هو الذي يمدها بيد المساعدة خيرا، لكن الخير ليس تام، معه ضريبة خفية، معه ثمن خفي وهو تملك الجسد. يكفيه أن يتملك الجسد عشق الروح أو المصاحبة هي اللي عندك. صح خلاص باش ما نمشيش لشي أخرى أنا جاوبتي على السؤال. فإذا فعاشق الروح مثلا مثلا يقدم لها ما هي به تسعد مع الاخر مع الاخر، لكن سعادته هي مع نفسها ممنوع ممنوع. اسمعني زين، جن يتملك يريدها فهو يساعدها في هذا البلد وتكون لها قوة حتى على الجن والشياطين لأن رتبته أعلى منهم، رتبته أعلى منهم، فيصبح عندها إهان، شيء يقذف في داخلها يختار لها الآية والطريقة والأسلوب، وترى أن الذي أمامها دليلا ضعيفا صغيرا لأنه يرى ما لا ترى، يرى هو يتفاعل ليس معه وإنما يتفاعل مع ما في داخلها، وهذا حال من يستعينون بالجن والشياطين. مفهوم؟ فتصبح هذه الرقية نوع من القوة التي يجليها في الآخر ويجلي حتى فيه، لكن ليس معنى أنها هي لها في النور أنها سعيدة، لأن كل من يتعامل مع الجن والشياطين في العلاج إلا وتسلب منه خيرا. خذ مني باليقين ضروري أنها تشارك في زوج في ولد في صحة في مال، ولهذا هذه من سلبية الاستعانة حتى لمن يقول بالاستعانة الجائزة، فيصبح هناك تداخل بين بدنه والجن، هذا صعب جدا والناس لا تتفق لهذا. لهذا البعض يظن جوابا، البعض يظن حينما يرى أشياء تقع في أعضاء الرقية أننا نستعين بالجن، لكن هذه الأمور تقع من الله سبحانه وتعالى ليس منا. اسمعوا مزيان، فرق كبير، هي تقع الله جل وعلا يجود بها على الراقي والمرقي. وما كاينش الله على اللي كاين. انت اللي كاين يا طيب. فيجود بها الله سبحانه وتعالى. لا قد تكون هناك ملائكة الله جل وعلا وقد يكون حقا جن مسلم، فلا نستحي من ذكر هذا، لكن هل هناك صلة بينه وبينهم؟ أبدا. هل نعرفهم؟ أبدا. هل نستعين بهم؟ أبدا. هل ننادي عليهم؟ أبدا. ولكن أصبح معلوم أن المعية موجودة بفضل الله جل وعلا. الله جل وعلا ينصر من شاء بما شاء. مفهوم؟ احنا جايين للقرآن الذي يطح الناس. فلهذا انت اسمعي، هل تعالج الناس أم لا؟ سؤال هو هل تبقى في علاج الناس أم لا؟ إذا كان العلاج شرعيا تاما كاملا ومن يتلقى منك العلاج يكون يفهم ويفقه أن لم تدخلي في العلاج أي شائبة أن لم تدخلي أي شائبة من الشوائب لا تسب أي شائبة من الشوائب حينها القيع العلاج ومضي قدوما لا ضير مفهوم أنا عارف طيب لا ضير ماشي مشكلة لكن هنا يلزمك أمر في جسدك أن تحري هل هناك عندك مسلم وكافر هل هناك من أسلم ويساعدون إذا كان هكذا لابد أن تستغل هذه النقطة يصبح من الغباء أن عندك قوة طاقة إيجابية ولا تستغلها في العلاج سهل جدا الإنسان يقسم الرقية إلى قسمين يقول قائل وقد يوهمنا عندنا أسلوب آخر حتى للتحري ونبقى هكذا حتى نقف على الحقيقة نتكلم بذكاء وبعقل وبمتابعة ما الكلام يقول القائل نحن كنعرفوه ردوا عليه نعم وحتى تكمل بيتها نكمل إن شاء الله هو غير جنسي بإذن الله عز وجل وركزوا على رؤية الأثاث والحيات والسحر بناء على الأعراض اللي عندك وعن كثير من الأخوات وغتشوفوا شنو يقع معك بعد ما ننتهي بإذن الله أنت قدام عيني نقول لك شنو حتى الآن أنت دابا كتبكي غير غادي تجلسي بإذن الله تعالى وغتصبري وفي بعض الرقية نقول لك اش ديري؟ انت اخرين انت حام الحياه ديالك ما كتبغيش تبدا من الحياه 13 عام تقرا 13 عام خير ان شاء الله وكتاخذي ادويه نفسي طيب خير اختي غير صبري ان شاء الله ساعات وبعدها ان شاء الله غيبان الحق ان شاء الله ونشخص حالك ان شاء الله صافي جزي باذن الله تعالى طيب بالنسبه للاخت قالت وجبت سحرا الحين الباب شكون هي؟ عند المسجد انا كنت عند المسجد سبحان الله يعني كنت فرقت للمسجد وجدتيه أيوة هذا سحر ولكن هو الجدول الموجود والعزيز الموجود والسحر الموجود هذا الجدول بحق رضي شدك انت عصر المهم سحر هو سواء كان لك او كان لغيرك فالله سخر وساقه غير مسألة شوفي نقول حاجة الإحساس اللي حسيتي به بعد ما حليتي وانت شنو المشكلة اللي عندك اصلا انا كنت كنطيح بزاف ومضاع ضاع وبقى عندك المشكل الانجليزيه نمشيو بعض الربع مش زياده آه نعم نعم صح. الأخوات كيبيعوا مفروض لأن مفروض مفروض. عندك عاد 5 سنوات. أنا زوجة؟ لا. عندك على ضوابط حتى حيت العشر؟ حتى حيت العشر؟ شياطين مسؤولية. أول مرة تجي الجمعية؟ تجي لها؟ جماعية تجي لها؟ أول مرة. بعد الجمعية نقول. نبداو شهر تاعها. السيدة هذه من مراكش. دارت مراكش كامل. دارت الرقد العالم. هذا مخيف يعني. عندها تعطي الولادة. عندها لا لا. ها؟ شرحي لي شرحي لي. خليها تشرح لي خلاص. اسمع ديال المرأة العامية لاباس عليك حاجة لاباس لا تكبر بك على عزك مرحبا بك البنت انا عندي كنشد فقرة ديال جتا اليوم ها كنت مرتاحة شدت عمر شدت عمر شدت عمر فين هي سيدي فين هي سيدي فين هي فيا عند اوك شي طلع فيها طالع طالع راه طالع والله ما كتقيش الناس راه والله طالع خير ان شاء الله بعد الجمعيه راه طالع خدا جايه من الاول فغات تمشي بحالها غير جات لك لهذا وترجع ما شي مشكل مرحبا عفاك هذاك البوسيني اللي كان عندي جوج عمليات في الرحم انا عندي جن عاشق طيب وعندي شيطان ناري هو شيطان ناري طيب ودار لي الانسداد دار لي الماكدرون دار لي الغده الدرقيه هشاشه العظام يعني بزاف امراض لا تحصى ولا تعرف الله يجزيك بخير انا نجيك اليوم كاع الوقت السفر ديالي الله يجزيك بخير الله يسهل كيفاش غتحصل زعما غير ناخذ مواعيد على شي ساعه الله يجزيك بخير على شي ساعه من بعد رمضان ان شاء الله ولكن انا هذا الشيء كيف ما كنتش عارفه شنو كاين وقفت دابا حتى نشوف شنو المشكل اذا كان هادشي غير مونيت روحاني 100% لانه فاش كنبقى كنطق ديجا درت الرقية انا في مرة فاش كنبقى كنطق تقول لي انا اللي دير لك الاستباد انا اللي داير لك الاكل عاشق عاشق بس كنت حامله وطيحوا لي غير تقريبا شي شهر ونص خلاص الله يجيك ودرت حصص تاع الرقيه عند ابو هاجر وعند ابو نعيم ابو نعيم هو اللي قال لي عندك شيطان ناري قال لي سمعي الرقيه تاع النبي حسيت الجسم تاعي حاجات تتحرك في الارجل طلعت انا عاشق طلع عندك خلاص الشيخ الله يستر عليك انت رايحين الجمعة الناس تنتظر هنا شهر شهرين وعمل وعمل درت عمليه هنا مازال لي ماشي مزوجه، درت عمليه في الرحم من ناحيه الورم، ناحيه عمليه المراره. ماشي ويلزمك تجي ان شاء الله بالموعد وتصبري واحد اسبوع اسبوعين باش تشوفي المشاكل اللي عندك. لابد تتعالجي لان بقى صغيره وعندك دابا تحدي شويه غيجيك ورم سرطان في الرحم تحيد الرحم. جيت وحدي انا كنقول لك ايوا راك مشاكل اختي. اشي مادام قال لك عندك شعرتي بالالام في الشيطان اسبوعين وشهر ما يمكن لان الناس الناس هنا كثير كيتسناو وناس اخرين كيتسناو وناس قدام كيتسناو. انا راه كنشوف كنديرها شحال ما كنشدش ما كنقدرش هاد العين في عين اخراج الاجهزه الابليسيه لسرقه الطاقه من الاجسام. طيبين الطيبات وصاحب الخدمات في الطاقات المخزنه عند حرب الشيطان مرئي. وخصي تربع نقطع عندك شنو هي هذه؟ ايوا ستجي عندي على خليها شي خليها بيني وبينك هادشي صافي. اخير كيقول ضروري ما نقولش شي حاجه انا راه ما كنتش عندي حتى شي حاجه ما تاين الاولى تجي عندي ماشي ما نسموش لها الشيخ باش ما نجرحوش شي واحد الشيخ كنعرف شي اخوه كيديروا شي باش ترجع عندي اشوف الشيخ الاستاذ الجاي عندي غير بسم الله الشيخ ها هو خصي كلشي حدا الشيخ الشيخ نعم حاجه تجي فاس تجي فاس اول مره كنسمع انا والله الله يسهل عليك شكون يجي شوفي الحاج الله يرحم عليك الله يكفي عليك كفاش انا ولات تشوف ملي مشات للجمعيه بقات كتشوف ورجع عاوتاني جاي ان شاء الله وليت دابا شيخ قدام المرض ماشي طبي خلاص واضح خلاص روحي انا مزيانيه بحث معاه شنو كاين فينا هو الواقع راه مزيانيه باش نعرف الناس يعرفوا هاد الكيلي كيمشي للبصر حقيقه تنتاكد وراك الجن راه مزيان ولكن الوقت في حالة هنا ما كانش دابا كون خرج كلشي وخدم معاه قرا الورقه باش يسمع باش يستافد كلشي باش الناس يستافدوا وشرح لنا كيفاش نميزوا ما بين المسلم والكافر في الجسم كتسولي شي اسئله خاصه قرا الورقه اول مره الله يرحم الوالدين ها هي حداها اختي ها هي حداها صافي بخير مزيان واش كله غيقرا عليه ما كتسش بزاف غزال هادشي غزال انا مشخصه دابا انت مشخصه دابا انت حالتك انا نجوبك والاخت تقول عندها موعد كان عندها موعد في الغرب ترجعي عندي نعاودها شنو هي الاحسن انا نديرها لك ندير لكم والله العظيم الا غنبينها لكم بالله كاع انتم اربعه بالله ماشي بوحدك الحاجه غنكون معاك ديما كتلي فعلا كنتسمع على اخوات الله يرضى عليكم تكون حتى واحد شوفوا اخوات الله يرضى عليكم انا كنبغي نركز معاكم في سؤال وكتعطيني سؤال وكتقول تكلموا راه ما نوصل والو شوف الاخت تقول هنا تبين فعلا عندها هذه المعقل عليها ان عندها شيطان اسود كالطيار كالطيار المشكله مشكل يا حارس شيطان اسود كلب ومدفون في فم كلب اسود مع صليب مقلوب ومكتوب بالاسود في مقبره النصارى للقتل والجنون عاشق الشيطان في العينين يهودي وكذلك قرآن مقلوب وسحر بالصوت بسحر بهذه الصوت بصوت هاتف يعني سحر بالصوت نعم طيب الأمور ما أنا عارفها واضحة الأمور هنا يا أختي أي حدا كانت موعد اليوم طيب الحاجة باش جيتي اسمها الحاجة انا نعم. عندي اربعه الناس انا ما نخش عليك ما عنديش مشكل انا باش ما نتحملش انا ما عنديش مشكل نسقط مع الاخوات الله يجعلهم غدا يقول لي الغوا الناس وقبلوك وقبلوا الناس نسقيك انا من ناحيتي انا شي كان جاملك انا من ناحيتي انا عارف كنت تحتاجي جسم ولكن الناس في الضغط غتحاول توافق الاخوات اللي غيجي لا اللي غادي باش تسمع استشاره والشكايه وانا اللي غادي ندير مواعيد وانا اللي رقي اذا انت منعتي اذا انا غادي نسير في شيء مستحيل صعب عليا خاص نصحوا على الاخوات جلسوا وتركوا الامور انا الموافقه المبدئيه عندي شي كان واحد مستعد انه يؤجل نفسه من اجلك حتى شهر 6 و7 غدا يجي ما عنديش المشكل رانا عارف اللي كاين الناس كلشي مضروب هذا هو المشكل ما عرفتش كي غندير والله ما عرفت انا دابا واخا جبتي ليا صرفه وكنت كنوجد هاد الشيء اللي صرف راسي بودني كلشي ولكن بغيت على الناس زعما صرفه والله ما عارف العين ما سهلاش ماشي بقى جالسه ما كاينش دابا وغتمشي ترجع الكاس شتي الخبر كامل ينساو غادي نقول لك جي من فاس باش نجلس ونشوف الاخوات كاين الشيخ ثلاثه ديال الناس اللي عما راهم هنا غندوزو ثلاثه ندير لهم ندير لهم جلسه وحده نجمعهم كامل وي وهادشي اللي قلت لك وفي الاخير ما ديروهاش تقول غن امور رمضان ها مو رمضان الحاجه ما عنديش والله ما عندي بلاصه بدا الشيخ بدا اجي عندي مشان جاي انا قريت فهمت لا ما قلت شي حاجه ديال العين لا غير سؤال غيبقى فيه طويل انا كنسى راسي وما غنضيعوا الناس ما غنجاوبش ماشي ما جواب سهل كاين فيه التفصيل ما كاينش ندافع من قبل الناس دايخين لان حالتي في الاول كيصعب الناس تبينونا وانت انت تبين انك الحمد لله بخير ولكن شي امور خاصك تزعم فيها واش النهار اللي جيتي فيه المره الاولى ولا دابا؟ لا هي فاش جيت انايا دابا جيد وانت يلا في العلاج وشو غنعملو دابا جيت انا جبتها انا جبتها وشو غنعملو دابا دابا اللي سال كيتكلم بالطريقه اللي تكلمت في الاخر راه كانت على مدار 24 ساعه تعقلوا انا بقول تتكلم هي دابا وكذا ولكن الاشكال كيفاش هاد المواعيد؟ حنا لا كنسلموا على المواعيد، كلشي حالات مستعصيه وكل الحمد لله هي دابا كاين نتيجه. حنايا عمليه بانت فيها الاثار، يعني اي واحد اللي كيشوف الامل كيتمسك به، ولكن كي غادي تعمل ولا خصنا فريق اللي يكون تبارك الله يكون يا ما شاء الله. شوف بي بصريح العباره ما كنقلل من حتى واحد، كاع اللي معايا مزيانين، ولكن كنتكلمش على الرقاص، كنتكلم على الاخوات اللي كيسيروا خاص يكون عندهم واحد بعد نظر. مثلا من يحطوا العاشق بوحدهم قلت لهم، والعين بوحدها، ويحطوا صحاب السحر بوحدهم، صحاب الابليس بوحدهم، صحاب الشياطين بوحدهم. وملي تمشي الاخت مثلا عند المعالج يبقى معاه التواصل، والملي كيتفتح كل المراكز، شنو وقع لنا شنو وقع لنا شنو وقع لنا، كيجي عاد ثاني كنستجي اشكال، كنتصلوا مع المعالج فين كانت العله، باش هو كيتزاد يفهم والاخوات كيزيدوا يتفهموا، والمريض كيحس انه ماشي دايخ واحد الحلقه مفرغه فيها تواصل. ملي كتعلق الحاله على الاقل كنعطيك الراي ديالي فيها، اولا ملي يجي عندي طيب مقاد، وحنا كنا نخبه واحده صح ولا لا؟ انا كنقول هادشي ولكن ما عنديش لا يكون في مصلحه وساعه لا، وانا خدام كلشي كيأدي كاين ضغط ايه كاين واحد الاصرار، ولكن خاص عاوتاني الانسان يكون كيتفنن. هذا هو الكلام اللي غادي يقول الواحد خصو يتفنن، كيتفنن مع هذا اللي هو هي فيها كلها نبداو باذن الله. الحيوانات كلها حيوانات كلها لا تبغي شي مصدر. هذيك السيدة راه المريضة كاع خصها تبدا لا باش ندور مع السلعة. هذه اللي عندها العمل صاحبة عمي انا بركات يا شيخ صلى الله عليه وسلم. خاص بالاجوبه ان شاء الله تعالى. اما اللي عندها الامراض المستعصيات شرح الاخوات وضع الملف معها رقم الهاتف بالنسبه للحالات المستعجله ديال الامراض المستعصيه. اطلق لها عليا نبدا باذن الله تعالى. انا يا عيني يا عيني جيتي لدار مزيتي على الخطا يا وشك نسري على عينيا شوف عينيا لا إله إلا أنت سبحانك يا رب العالمين. يا ربي اثنان باش نرجع عليها. بالافاعي كيتاثروا الرقيه ديالك هي اللي طلعت هي واحد الرقيه ودابا وليت انا وليت انا دابا غير ندير شويه الاخت تقول على انها ليس المقاطع الرائده افاعي وخيط العقل تسلموا داكشي عند الرقاص ولا شيء الان ولات عندها مشكل مع الزوج حتى مع ابنها مشاكل طيب خير يلا كل اخت تغمض عينيها شكرا على ذلك مالك الاجدين النهار الامين قالت لي عطيتها الموعد خفات كلش خفات كلش خفات يا لا بسم الله كل أخت تغمض عينيها وتضع يديها على وجهها ونبدأ بسم الله يا رب بسم الله انت عندك الموعد كتدخل الباب انت عندك الموعد صافي خير يا رب بسم الله الاسبوع الجاي يلا يلا بسم الله اقبض قبض عقد هذه عدم محاولة انتحار الان هي تحاول انتحار لا عندكم ردوا البال ردوا البال الله يجزكم بخير اخوات صحة التفريق اقدر زوجة علاقة بالزوج مزيان كطجي من الدار ولكن ماشي بالضبط يكون تكون حاجة أخرى أنا نكمل عليها إن شاء الله شحال باش تدير هاد الأمور دات كتفين كازا يلا كل وقت غم عينيها بإذن الله تعالى كيتكلم في الجمعة مزال تبغي انت كتسلم يلا بسم الله نبدا راه دارت الرقيه ديالك في الكاس قالت حل داك الشيء كله كيتحط في راسها هنايا زيد هنا عقد في الراس شنو المشكل عندك؟ الراحل شحال من عام انت عرفت تقريبا؟ عندي 10 سنين طيب يعني ولدت الولد وحبست طيب مشاكل كان عامة ماشي مشكل يلا نبدا نأكدوا على هاد الأمور يلا الوجه شوفوا الأخوات غمضوا عينيكم اليمين على الوجه نبدا بسم الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توبة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى عيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الله في السماء إله هو الله في السماء إله في السماء إله وفي الأرض إله لا إله إلا الله هو الله معنا يسمع كلامنا يرى مكاننا لا يخفى عنه شيء من حالنا هو الله ربنا ولينا ناصرنا هو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها للأبارسة لا إله إلا الله نسمعها للمرضى لا إله إلا الله نسمعها للشياطين لا إله إلا الله نسمعها لكل جان لا إله إلا الله نسمعها للختان لا إله إلا الله نسمعها للحراس والأعوان لا إله إلا الله بها يسرع كل جان لا إله إلا الله بها يهدى كل جان لا إله إلا الله بها يشفى كل جان بسم الله أرقيك جان أرقيك بسم الله أرقيك من سحر السحرة أرقيك من عقد السحرة أرقيك جان بسم الله أرقيك من كل أذى أرقيك من ظل السحرة أرقيك من عقد السحرة أرقيك من سلاسل السحرة أرقيك بسم الله أرقيك أرقيك جاه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيني من سحر السحرة من سحر السحرة أرقيني بسم الله من قيودي الله سحر إبليس الله يشفيني من جبل إبليس الله يشفيني من سحر إبليس الله يشفيني من جبل إبليس الله يشفيني من سحر إبليس الله يشفيني من جنود إبليس من جنود إبليس من سحرة إبليس من خلدان إبليس الله يشفي جنود وخدام وحراس في البلد بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل حقد وغل بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل حقد وغل الله يشفيكم من كل حقد وغل الله يشفيكم من كل حقد علينا من كل حقد علينا Oh. Thank you. تحدوا الأزواج سنين، في الجسد جاء تحدوا بنات سنين في الجسد جار تحدى الطاعة والبئس في الجسد جار فرقوا كثيرا طلقوا كثيرا حتى روح كل حمل وولادة كثيرة تسببوا في الجنون والمصيات كثيرة في الجسد جار بسم الله نخرجه بسم الله نأمره بسم الله نخرجه بسم الله نأمره كانوا كفرا كانوا فجرا كانوا كفرا كانوا فجرا كانوا كفرا كانوا فجرا كانوا كفرا كانوا فجرا كانوا كفرا فجرا يا رسول كانوا كفرا كانوا فجرا رغبوا في الفواحش والآثام كانوا كفرا كانوا فجرا غيروا البطون والأرحام كانوا كفرا كانوا فجرا غيروا المحبة والوئام كانوا كفرا كانوا فجرا أمر النبدة دارت الأسقام كانوا كفرا كانوا فجرا تحدوا القرآن بسم الله نفك القلوب أعجزتم الطب كثيرا أعجزتم الدواء كثيرا أعجزتم الأطباء كثيرا أعجزتم كل دواء كثيرا جاد سكنوا رجالا جاد سكنوا نساء جاد خلق الله جاد خلق الله جاد منهم من جاء من البحار منهم من جاء من القطار منهم من جاء من الهوى والفضاء والسماء منهم من جاء من الآباء منهم من جاء جاء جاء من أراضي بعيدة منهم من جاء جاء عمر عمر كان قريبا جاء بأسحار عظيمة بأسحار كثيرة بأسحار قديمة جاد جاد جاد سكن العقول اختفوا في العقول سكن الأفاق سكن الأفاق تلبسوا بالأفاق جاد جاد في العقول جاد جاد في الأفاق بسم الله أرقيكم من كل حسد في العلم من كل حسد في الفن من كل حسد في الذكاء بسم الله بسم الله يرضيكم جد جد بسم الله يرضيكم جد جد بسم الله يرضيكم من كل حسد في قلوبكم الله يشفيكم من كل عشق في قلوبكم الله يشفيكم بسم الله يرضيكم ما شر الجاد بسم الله يرضيكم من كل حسد في قلوبكم من كل حسد في قلوبكم من كل عشق في قلوبكم من كل غل في قلوبكم من كل عدوى في قلوبكم من كل انتقاد في قلوبكم من كل انتقاد في قلوبكم بسم الله يرضيكم ما شر الجد جد جد في البلد تسمعه بسم الله يرضيكم من كل الشر يذيكم الله يشفيكم ما شر بسم الله يرقيكم ما شر الجن يرقيكم بسم الله يرضيكم من الجهل بسم الله يرضيكم من الكفر من الكفر بسم الله يرضيكم من العشق من العشق بسم الله يرضيكم من السحر بسم الله يرضيكم من الوطن والسلاسل والأغلال من الوطن والسلاسل والأغلال من الوطن والسلاسل والأغلال من الوطن والسلاسل والأغلال من الوطن والسلاسل والأغلال بسم الله يرضيكم ما شاء الجن صغارا وكبارا في البدن صغارا وكبارا في الجسد صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا ذكرانا وإناثا بسم الله يرقيكم من كل ذي شر يؤذيكم بسم الله يرقيكم من شر كل ذي شر يؤذيكم من الإنس يؤذيكم من الجن يؤذيكم من الشياطين يؤذيكم من الضربة يؤذيكم من العفاريت يؤذيكم من الأبارس يؤذيكم بسم الله يرقيكم ما شاء الجن أتسمعون بسم الله يرقيكم ما شاء الجن أتسمعون بسم الله يرقيكم ما شاء الجن أتبصرون بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم أرقيكم أرقيكم الله يشفيكم بسم الله تهدى في العقول جاء سكنة العقول غلبا بسم الله تهدى جاء سكنة العقول حسدا بسم الله تهدى جاء سكنة العقول سحرا بسم الله تهدى جاء في العقول بأعيب العيب بأعيب العيب بنظر الناظرين بنظر الناظرات جاء بسم الله تهدى جاء تهدى إلى الإسلام تهدى إلى الإيمان تهدى إلى الخير تهدى إلى البر تهدى إلى التقوى تهدى في العقل تهدى في العقول تهدى بسم الله يرقيك من كل عين وحسد وعشق وظلم وسيف جاد بسم الله يرقيك جاد بسم الله يرقيك جاد بسم الله يرقيك جاد كنت ظالما بسم الله يرقيك كنت جاحدا بسم الله يرقيك كنت عاشقا بسم الله يرقيك كنت ساحرا بسم الله يرقيك أرقيك من كل قوة تؤذي من كل قوة تؤذي بسم الله يرقيك يرقيك أتسمعون بسم الله يرقيكم معشر الجن قبل الإنس أرقيكم معشر الجن قبل الإنس معشر الجن أرقيكم جنا قبل الإنس أرشدكم جنا قبل الإنس أدعوكم جنا قبل الإنس ما شاء الجن أتسمعون معشر الجن أتسمع أتؤمنون أتؤمنون أتؤمنون أتؤمنون معشر الجن سكنتم سنين ظلمتم سنين اعتديتم سنين حجرتم سنين معشر معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن أسلموا لله طوى أسلموا لله طوى أسلموا لله طوى أسلموا لله طوى أسلموا لله طوى لا لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر قيد الجاه في كل كف في كل مرصد قيد الجاه في كل ذراع قيد الجاه في كل عظم قيد في كل مفصل قيد الجان في كل دم قيد الجان جان قيده جان قيده شيطان قيده جان قيده شيطان قيده جان شيطان قيد جان قيد شيطان قيد وإن كان ملك أقوى منه أمره وإن كان ملك أقوى منه أمره وإن كان ملك من هو أقوى وفوقه أمره وإن كان ملكا شيطان أمرا وإن كان ملكا ملك فوقه أمرا وإن كان ملكا إبليس فوقه أمرا وإن كان ملكا شيطان عليم ساحر عليم أمرا وإن كان ملكا سحر قيده أمرا وإن كان ملكا وإن كان ملكا في الجسد ملك في الجسد ملك ملك ملك من الجان ملك ملك من الجان ملك ملك من الجان ملك ملك من الجان ملك ملك ملك ملك من الجان ملك ملك ملك من الجان ملك ملك ملك من الجان ملك ملك ملك من الجان ملك ملك ملك من الجان ملك ملك من الجان بصوت الحياة بأصوات الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة حياة حياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الحياة بصوت الحياة بحركات الأبيض بحركات الحياة، في الفن بصوت الحياة، في اليد بحركات الحياة، في الفن بصوت الحياة، بصوت الحياة، في اليد بحركات الحياة، في الفن بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بتحقيق الحياة، بحركات الحياة، بتحقيق الحياة، بحركات الحياة، في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين باهتزاز الحياة، باهتزاز الحياة، تهتز تهتز كأنها جان، تهتز تهتز كأنها جان، تهتز تهتز كأنها جان، تهتز تهتز كأنها جان، في اليدين بحركات الحياة، في اليدين بحركات الحياة، في الفم بصوت الحياة، بتحقيق الحياة، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، حية تسعد، دار القرآن، فإذا هي حية تسعى، فألقاها، فإذا هي حية تسعى، فألقاها، فإذا هي حية تسعى، فألقاها، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، فألقاها، فإذا هي حية، فإذا هي حية، فإذا هي حية، فإذا هي حية، فإذا هي حية، فإذا هي حية تسعى، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان مبين، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان، ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى، فألقاها، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، حية والسلام. الله أكبر من كل ساحر سحر لجلود الحياة سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر لجلود الحياة سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر لجلود الحياة سحر لجلود الثعابين سحر بجنود الحياة سحر بجنود الثعابين سحر بجنود الحياة سحر بجنود الثعابين سحر بجنود الحياة سحر بجنود الثعابين سحر بجنود الحياة بجنود الثعابين سحر سحر سحر بسم الحياة سحر سحر بسم الثعابين سحر سحر بآثار الحياة سحر سحر بآثار الثعابين. الله أكبر من كل ساحر سحر بسم الحياة تشويه الجمال يومي لتشويه الجمال يومي لتشويه الجمال لتشويه القوام لتشويه الجمال لتشويه القوام لتعطيل الكلام لمحف المال سحر الحياة يومي سحر الحياة في الرأس يومي سحر الحياة سحر الحياة بالنور يا ولي سحر الحياة في الرضا سحر الحياة ومثل العاشقات سحر الحياة ومثل المربيات سحر الحياة ومثل الحاسدات سحر الحياة سحروا بالحياة كتبوا بدم الحياة سحروا بسم الحياة دفنوا في جلود الحياة شيطان سكنت بسمها شيطان سكنت كانت بسم الحياة شيطان تقوت بجنود الحياة شيطان ظلمت ظلمت ظلمت بروقك بروقك في الحياة سحر في الحياة سحر في الحياة سحر في الحياة في المطار والقمر حياة من قبور المسارى من قبور اليوم